comment on a dit le plus probable dans les 7 dernières nuits? Laylat 27. Laylat 27. Enfin, le plus probable c'est 27. Comme ça, il y a Muslim. Hadith Ubay. فهذه الخلاصة. Et أنت تستفيد من هذا؟ تستفيد من هذا؟ أي le plus probable, le plus probable, le plus probable que la lettre Qadr elle se déplace. Une année ça peut être le 23, l'année prochaine ça peut être le 25. Mais la plupart du temps tu trouveras l'alama, elles sont faites le 27. Elles sont dans les nuits impaires le 25, le 29, كثير وهكذا. Elle peut être le 20, une nuit paire. Mais c'est أقل. المهم نحن on essaye de jeter les 10 dernières nuits. Inch'Allah, la personne il aura l'ajr. Hada, c'est ça le muhim. Hadi ma yata'allaq bi laylat al-qadr. On a vu l'alamat, on a vu le tambih, al-hadar min al-bida' fi hadi al-layla ou fi ghayriha. Tumma, on a vu masalat l'i'tikaf. Masalat l'i'tikaf. Ma huwa l'i'tikaf? C'est quoi l'i'tikaf? Idriss. احسنت لزوم الشيء وحبس النفس عليه هذه الامثله التي انتم تعاكفون سهل الشاهد عاكفون تفضل وشرعا المقام في المسجد شخص مخصوص مخصوص وعلى صفات مخصوص لحمد الله أحسن الآية أنتم لها عاكفون ها أنتم لها عاكفون أي لزيدول هذه الله عز وجل إلى مدخلنا للأسوشاتور إذا تعاكفون لها عندها أي يلزمها إذا تبلاس بلو إي غزت هناك سيسا العكوف العكوف سي الفت دو غزت دان أندروا إي الاعتكاف سي من هذا الباب أما شرعا كما قال الأخ المقام في المسجد من شخص مخصوص على الصفة المخصوصة تعبدا لله On a expliqué, nous, qu'il y a un masjid, il y a un autre. Ensuite, on a oublié une masala. On a dit que l'i'tikaf c'est le masjid. Et on a précisé que le masjid, il faut que c'est un masjid ou qu'il y a une salat de jama'a. Al-Dhuhr, al-Asr, al-Maghrib, al-Isha, al-Fajr. Hatta, il ne sort pas de le masjid. Parce qu'il sort 5 fois par jour, pendant un mois maintenant, ou 10 jours, 5 fois par jour, son i'tikaf est un nazar. Son i'tikaf fi nadar, il sort beaucoup, 5 fois par jour, c'est énorme pour un mu'takif. Liada, al-qawl al-sahih, comme a dit Cheikh al-Fawzan, annahu, il fait ça, il fait l'i'tikaf dans un masjid, ou qu'il fait salat al-jama'a. Amma al-jumu'a, on a dit, al-afdal de faire un masjid ou qu'il y a salat al-jumu'a. Afdal. Hatta même jumu'a, il sort pas. Lakin, si il peut pas, il fait dans un masjid, salaba. Dès que c'est le jumu'a, il se prépare, il sort, il fait le jumu'a, et il revient à l'i'tikaf. لا بس لا يضر لا يضر إن شاء الله تعالى تفضل ماذا الاعتكاف خاص 10 أيام مثلا الذي يريد ومثلا عنده حاجة في الدهري يستطيع الاعتكاف يوم بس نعم يجوز يجوز يجوز اختلفوا في أقل الاعتكاف ما هو العلماء اختلفوا سكوا لا بلو بتيت جوري تو بو فير الاعتكاف يدي أقوال بعض العلماء يقولون ولو مثلا 10 minutes un quart d'heure مثلا tu rentres في المسجد tu mets النية tu restes un quart d'heure et tu ressors هذا القول في نظر صاصطان اعتكاف لكن قول في علماء على هذا القول لكن لا لكن une nuit ثبت عند بعض الصحابة il faisait une nuit un jour là يجوز الاعتكاف c'est pas لازم les 10 dernières nuits نحن on dit ou les 10 derniers jours les 10 derniers jours parce que c'est أفضل أفضل لأن في ليلة القدر في كذا في كذا لكن الاعتكاف يجوز même au début de رمضان celui qui t'as le droit de faire مثلا 5 jours t'arrêtes après tu refais une semaine après t'arrêtes après tu fais les 3 derniers jours t'arrêtes وهكذا tu peux faire une nuit tu viens au Maghreb tu fais l'i'tikaf jusqu'au Fajr يجوز tu peux faire la journée du Fajr tu restes au Masjid jusqu'au Maghreb يجوز أما المبالغة يعني 5 minutes 2 minutes là هذا فيجوز tu fais un jour et يجوز tu le coupes t'es pas obligé de faire 10 jours tu peux faire 2 jours tu fais lundi mardi maintenant toi mercredi jeudi tu peux pas toi tu reprends samedi tu fais samedi dimanche lundi ouais كذا يجوز لكن السنة والأفضل c'est les 10 derniers jours كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو les 20

كلها واستدل بالآية وأنتم عاكفون في المساجد. الحديث يسخ صحيح يغل حصر حديث يسخ صحيح مثلا يسخ كلير أنه يبد اعتكاف إلا في المسجد الثلاث إذا لزوت مسجد لا يصح فإلغي خصص الآية لكن الأمر لبا هكذا والمسألة خلافية شفي كي بخون لوت قول ف إلا بخين قول المهم يبخون كيك شوز إلي ثابت فيه إيه يبخون الأدلة لكن المسألة هذه يعني واضحة والأفضل شفي في العمرة أي في الاعتكاف هناك فأفضل كما نادي أمس هذا مفهوم مفهوم الاتحاف لنا أم تدخل الاعتكاف أقل الاعتكاف انظر ماذا يقول نقرأ على الإخوة وانظر ماذا يقول كذلك في المساجد الثلاث إذا بوسع في هذا جاذبي أنا لكن انظر نقرأ على الإخوة وقعد أقل الاعتكاف أنا أجب أقعد المساجد الثلاث ذكر نعم الأقوال قال وأما حديث لا اعتكاف إلا في مساجد الثلاث قال فقد أخرجه الإسماعيلي والبيهقي والطحاوي والطبراني والفاكهي من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه وقد اختلف في رفعه ووقفه الرفع أي من قول النبي عليه الصلاة والسلام أي الحديث المرفوع والوقف أي الحديث الموقوف على الصحابة هذا فاختلفوا اسكو لا اعتكاف الا من مسجد الثلاث اسكو سلا باغول دو بروفيت صلى الله عليه وسلم او سلا باغول دو حذيفة قال والصحيح انه موقوف على حذيفة فصا الصحيح الصحيح ان كلام كلام حذيفة كلام حذيفة اجتهد رضي الله عنه قال وعلى فرض صحته وعلى فرض صحة رفعه اما الموقوف سان اجتهاد on peut l'accepter on peut le rejeter surtout qu'ابن مسعود انكر عليه فصا خلاف الصحابة On revient à l'aïa. « Antum aïkifou fil masaj. »« Amma si le sahih marfou'an »« Aïe, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ça. »« Qala faqad hamalou ba'du a'lalim ala nafi al-afdaliya al-kamal. » Hada. Si on dit qu'il est sahih, on comprend du hadith qu'il n'y a pas un i'tikaf meilleur que celui dans les trois mosquées sacrées. Hakada. Ahsant. هذه انتهينا من هذه المسألة أما مسألة أقل الاعتكاف كنا سيتي الأخي نزادني الكتاب قال أقل الاعتكاف قال فيه قولا قال الأول لا حد له أو لا حد لأقله وهو قول الشافعي وداود واختاره ابن المنذر وابن العربي ابن العربي السني أبو بكر رحمه الله طيب ابن عربي الزنديق هذا سبي ألف واللام قال فيصح أن يعتكف ولو ساعة وهو رواية عن أبي حنيفة هذا ils ont pas de limite eux même une heure بعضهم يدز encore moins بعضهم يدز vraiment des petites durées هذا لا c'était pas connu عند السلف مثلا il rentre 5 minutes في المسجد il dit je suis معتكف او il pense qu'il est معتكف c'était pas connu هذا لكنهم ils ont dit ولو une heure فهذا قول أئمة الشافعي ورواية عن أحمد وابن المنذر القول الثاني أن أقل اعتكاف يوم وليلة وهو قول مالك وابي حنيفة هذا يزمي ان ليميت ان جور اي نوي قول من مالك قول ابي حنيفة نعم قال والراجح القول الاول نعم لكن المبالغة لا اونور في نظر اونور ينظر اما يعني اون جوري كوم اون نوي تي بو اوبجي اون نوي ان جور لا تو فير كو لا نوي او كو لو جور هذا لا باس اما لي بيتيت جوري لا 5 مينوت ان كارد اور ما ممكن تغطى الطاط في نيق تحيات المسجد هذا الصواب هذا الصواب تستفيد من هذا كلا يلزم تفير دي جور شو يكفي فغل اعتكاف il peut pas faire les 10 jours فلا يكلف الله نفسه ما يسعها في 1 jour في 2 jours في 4 jours تغطى تو أجر بإذن الله سيتا une bonne نية جزاك الله خير اليوم Dans le tertib de notre danse, on a commencé Ramadan, on a fait Masail Hilal, on a fait Masail Al-Sahour, on est rentré pour Ramadan Al-Sahour, on a fait Al-Fitr, on a fait Nawaqid Al-Mubtilat Al-Siyam, on a fait Ahl Al-A'dhar, on a fait le Kaffarat, ici, si tu as annulé ton Siyam, est-ce qu'il y a une Kaffara? ثم on a fait أهل الأعذار أي les personnes qu'on excuse personne excusée. Tumma, on a fait salat tarawih. Tumma, on a fait laylat al-qadr. Et la laylat al-qadr, c'est une nuit, yani, fi ramadan, et une nuit, elle a un fadl, à part. On a cité les ahkams de laylat al-qadr. Tumma, on a cité l'i'tikaf. Lana l'i'tikaf, c'est une sunna fi ramadan. Tumma, l'yom, on va faire zakat al-fitr. Lana l'an, le tertib qu'on a fait, nous, ramadan, il est fini. L'an, t'as fait l'i'tikaf. T'as fait laylat al-qadr, t'as fait les 10 dernières nuits, t'es arrivé à un stade, c'est fini Ramadan. Maintenant, nous, demain, c'est notre dernière nuit, notre dernière journée de Ramadan. Enfin, aujourd'hui, si c'est notre dernière journée de Ramadan, au Maghreb, Shawwal y rentre. Au Maghreb, le mois de Shawwal y rentre. Donc on ne fait pas Tarawih. Tarawih, c'est fini. Al-An, on reprend celui qui peut faire Qiyam al-Layl, Amma Sunna, on se rassemble tous dans la Majid et on fait Qiyam ensemble, ça c'est khas pour Ramadan. Amma l'an, on est arrivé, on a fini hada. Celui qui est mu'takif, il sort de l'i'tikaf. Il peut rester jusqu'au matin ou il peut sortir à le Maghreb. S'il sort le Maghreb, il a fini. Thumma, il va lui rester une sunnah, c'est zakat al-fitr. Il doit la sortir, comme on va voir, avant. Aujourd'hui, on est dimanche maintenant. Au Maghreb, on a fini Ramadan. Demain matin, lundi, c'est Shawwal, demain matin, il va salat l'Aïd. Zakat al-Fitr, elle doit être sortie avant salat l'Aïd. Salat l'Aïd, nous, ici, on la fait par exemple à 6h30, 6h du matin, 7h du matin. Avant, tu dois sortir zakat al-Fitr. Enfin, c'est ça, ahkam qu'on va voir maintenant. Al-An. Et après, on fera, après zakat al-Fitr, on fera al-Aïd. Amma zakat al-Fitr, soumiyat bi zakat al-Fitr. كما قال الشيخ الفوزان قال حفظه الله تسمى بذلك لأن الفطر سببها نعم زكاة الفطر لأن السبب دست زكاة الفي آخر رمضان أي تبع سورتير دلا نوريتور إلى آخره فإن لو أبلي زكاة الفطر قال فإضافتها إليها من إضافة الشيء إلى سببه انتهى من الملخص الفقهي فهذه زكاة الفطر هذا واضح أما حكمها فلواجبة هل واجبة واجب تسقط زكاة الفطر قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر كبار قال رضي الله عنه فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين متفق عليه حديث واضح إذا قول جمهور أهل العلم أن زكاة الفطر الواجبة فالبير دو فامي مثلا il sort pour ses enfants, il sort pour sa femme, il sort pour lui, celui qui est tout seul, il sort les nafsés. وهكذا المهم tu sors هذه الزكاة chaque مسلم ذكر أنثى صغير كبير حتى الإسكلاب العبد حتى الإسكلاب فهذا سمفك واجب وقوله فرض الفرض بمعنى الواجب الفرض بمعنى الوجود فهذا قول جمهور على أهل العلم وهو الصحيح فزكاة الفطر لواجبة أما الحكمة من إخراجها ذكر شيخ الفوزان حفظه الله في الملخص قال الحكمة من مشروعيتها أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين وشكر لله عز وجل على إتمام فريضة الصيام نعم من الحكم هذه أنها طهرة قد حصل منك شيء في الصيام من موفيس باغولا موفيس كذا إلى آخره فهذه إن شاء الله ستطهر طهرة أي تكفر لك يعني ما حصل منك كذلك طعمة للمساكين لأن الناس يوم العيد بعض الناس مثلا تخبين فامي ما عندها شيء يوم العيد سيوم فرح يوم أكل وشرب كما قال عليه الصلاة والسلام فحكمة أن جميع المسلمين في ذلك اليوم ils ont de quoi manger فchaque مسلم il donne un pauvre et là chaque si tous les مسلمين il la sort tout le monde même les pauvres ولو كثروا فils auront de quoi manger في ذلك اليوم فهذه من الحكم كذلك شكر لله فهذه حكمة عظيمة أن الله عز وجل t'a facilité un mois il t'a facilité الصحة il t'a facilité il t'a guidé à l'islam il t'a guidé à faire هذا الصيام فأنت تشكر هذه النعمة avec le fait de sortir هذه الزكاة et c'est qalil, c'est quelque chose de très qalil comme on va voir. Fa l'insan la yanbaghi al ifrat fiha ou at-tafrit. La yanbaghi, بعض الناس يغاجوت, بعض الناس ils la font pas et بعض الناس ils font du ghulou fiha. Voilà. خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. أما الوقت الآن نحن ذاك في التنصيص c'est quoi? On sait que c'est obligatoire et on sait pourquoi on la sort, al-hikma, pour nourrir des pauvres. Et c'est tohra, kafara de ce qui a pu se passer pour siyam, min al-laghou, min al-rafath, wa kadalik, c'est shukrun lillah. Al-an, baqiya al-waqt. Qalat al-lajna al-da'ima, hafidhahumullah, qal innama yabda, ay, waqt ikhraj zakah. قال من غروب الشمس آخر يوم من رمضان وهو أي أول ليلة من شهر شوال. نعم comme on a donné l'exemple de dimanche, نحن on est dimanche اليوم. Si demain c'est l'عيد, nous on s'imagine comme si on était à la fin de Ramadan. À partir après le Maghreb, dès que le soleil se couche, c'est le début de sortir Zakat al-Fitr. Un tas pas le droit. Alors, tu es dans la période où tu peux sortir Zakat al-Fitr. Maintenant, tu rentres chez toi, tu reviens à Salat al-Isha, maintenant, tu trouves un pauvre et tu lui donnes. Taïe. Ça, c'est awwal waqt. Alors, à partir de ce moment, tu peux la sortir. Qal wa huwa awwal layla min shahr shawwal. Na'am. Ramadan, il est fini. Shahr shawwal, il est rentré. Et le lendemain, c'est Salat al-Eid. Qal wa yantahi bi Salat al-Eid. هذا الآن le dernier وقت صلاة العيد. فpour l'instant le وقت qu'on a c'est du Maghreb le dimanche jusqu'à lundi صلاة العيد. S'ils font صلاة العيد à 8h c'est 8h, s'ils font à 7h30 7h30 وهكذا. المهم tu la sors avant d'aller صلاة العيد. Après صلاة العيد fa c'est plus zakat al-fitr comme قال عليه الصلاة والسلام. نعم ذكروا الحديث في الفتوى. On continue le kalam de l'ajna d'aïma. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجها قبل الصلاة لما رواه ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة. نعم celui qui la sort avant الصلاة c'est une zakat مقبولة, زكاة الفطر. Lui il sera compté زكاة الفطر. قال ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقة. Celui qui la sort après Salat al-Eid, ce n'est pas Zakat al-Fitr. C'est une sadaqa qu'il a donnée à des pauvres, mais elle n'est pas comptée comme Zakat al-Fitr. Et s'il était rafel il a fait exprès de la sortir après, il a akhiré, il a khalif une chose qui est obligatoire. Obligatoire. Lakin, ahyanan, qaddar Allah, tu ne peux pas, fa hada asa Allah azza wa jalla ya'fu ank. Amma hakada, l'insan la yufarrit fi hada al-am. فلهذا النصيحة سيدنا برسل اللي يصغ أفو في بعض البلدان بعض يدي فيل مثلا دي بتيت فيل دي كذا سي تصغ أبقى الفجر أبو صلاة العيد تتخفغا با أحيانا يبقى تبوغ يبقى كذا dans des pays ici, dans des pays musulmans, maintenant avant salat, il y a des pauvres partout. Ben ils attendent hadith zakat. Enfin, t'as voilà où tu sors à la dernière minute, le premier que tu vois, tu lui donnes. Enfin, l'insan il s'adapte. Si tu penses que le matin tu trouveras personne, tu vas chez ce pauvre, il répond pas, il est sorti, sors là avant, ya akhi. T'as du ghurub shams que fajr. N'attends pas la dernière seconde si t'as peur de pas trouver. Si t'as peur de pas trouver, sors là avant. Ben, il y a un qawl, tu peux la sortir même avant hadith al-maghrib, on va voir. قال toujours dans قول اللجنة الدائمة قال ويجوز إخراجها قبل ذلك بيوم أو يومين. نعم يجوز un jour deux jours avant. مثلا on est demain c'est العيد comme on a dit on est dimanche, يجوز la sortir samedi dimanche أو le matin de lundi. لا بس يجوز un jour deux jours. العلماء رخصوا في هذا. قال لما رواه ابن عمر رضي الله عنهما. نعم استدلوا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما وكانوا يعطون قبل ذلك بيوم أو يومين. نعم فهذا المهم لا بيرسون لا طون با لا ديرنيير مينوت. احيانا نحن نعطون لا طون ديرنيير مينوت تتعب لان سي صلاه العيد كومون سي فيني تي ساك تو لي افون تي مان سا ديفين اون صدقه parmi les صدقه سي كوم سي تافي دوني ا كلكان صدقه سي بلوز زكاه الفطر. فانتبه سا تمونت لامبورطونس دو الوقت سا تمونت لامبورطونس دو طون ندير لو طون كلك مينوت سا تفي باسكولي زكاه الفطر ا اون صدقه. لو طون سي مهم جدا. Quelques minutes, tu peux louper une salah. T'as pas fait de dohra à l'heure maintenant, t'attends, l'heure du asr grand, c'est fini. Enfin, le waqt c'est mohim. Le waqt c'est mohim jiddan. Al-muslim, quand il met l'ibadat, c'est par rapport au waqt. Pendant Ramadan. Maintenant, une minute, t'as pas le droit de manger. Juste avant le Maghreb. Le soleil se couche, la minute d'après, t'as le droit de manger. Si tu manges la minute d'avant, ton siyam, il est battle. T'as mangé avant l'heure. T'as mangé pendant la journée de Ramadan. Fait le waqt, c'est muhim jitten. Le waqt, c'est muhim. L'insan, il t'azim. Khazadan dans l'ibadat, c'est ahyanan, c'est à la minute, c'est kada. Fait l'insan, il prend ses précautions. Maintenant, zakat fitr, il la sort avant. Si par l'amakin, tu la sors une journée, deux journées avant, et ahyanan, t'atab. Tu cherches Foulan, il dit Foulan, il a besoin, tu vas, il n'est pas là, t'atab, t'atab. Inch'Allah, celui qui peut la sortir avant, il la sort. Et celui qui est dans un akan ou qui a des pauvres, mettre fil haram, celui qui font l'umra, fil haram, fil Mecca, c'est sahli. Maintenant, tu as un dukkan ici, ils vendent les sacs, en plus c'est tout pesé, tu n'as plus qu'à prendre, et à la sortie, tu as une rangée de pauvres. Tu donnes un astra, juste avant salat. Il y en a un autre, mais c'est qu'il y a des gens. Amma, tu peux te retrouver dans un village, ou dans un village de Kufr, ou kada. Ils ne connaissent pas Hadith Sunan. Tu sors Salat Eid, c'est comme si c'était une journée normale. Il n'y a personne. L'insan, il s'adapte et il fait attention, hatta il reste dans le waqt. Al muhim, annaka, tu ne dépasses pas, tu la sors avant Salat Eid. C'est ça le muhim. Hada, mais il y a un lien avec le Amma. La chose en elle-même que tu vas sortir, avec quoi on sort Zakat al-Fitr ? Fahada taqaddam hadith ibn Umar. Hada taqaddam hadith ibn Umar. Qala radiyallahu ta'ala anhu, farada rasulullah izza sallam Zakat al-Fitr sa'in min tamr. Donc les dates, on va voir c'est quoi un sa'a. Wa sa'in min sha'ir. Ala al-abd wa al-hur ila akhir. Fa ça nous montre Anna Zakat al-Fitr elle est avec la nourriture. Et on a dit la hikma c'est de nourrir les pauvres. Fa as-sunna c'est de la sortir en nourriture. Qala Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah qala yakhruj ay la personne qui veut sortir Zakat al-Fitr qala yakhruj min qud baladih mithl al-arz ay ar-ruz qala wa ghayrih. N'am. Hada la personne ça dépend du bilad où qu'il est. Il sort avec la nourriture du bilad. Ça, c'est un qawl. Kadhalik, s'il peut appliquer le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les dates ou le sha'ir, tayyib. Tayyib. Ou, s'il ne trouve pas, il sort avec la nourriture du bilad. Le riz, les pâtes, le kada, hada, tayyib. Amma, l'argent, voilà. C'est vrai, il y a un kalam sur le Utaymin, on a l'argent. C'est pas hakada. قال ولو قدر على الاصناف ولو او ولو قدر على الاصناف المذكوره في الحديث وهو روايه عن احمد وقول اكثر العلماء نعم اي شيخ الاسلام يتمطر ان ولو si tu peux sortir du tamr du sha'ir ce qui est cité dans le hadith et tu sors un tamr du riz elle est صحيحه tu as sorti ce qu'il y a dans le bilad لا بس et celui qui sort ce qu'il y a dans le hadith طيب il aura appliqué le hadith fa la masala elle est واسعه elle est سهله le mohim tu sors un ta la nourriture qui est منتشره et que tu peux si tu peux des dates tu peux du sha'ir comme dans le hadith fais-le ahsan s'il n'y a pas ou un ta t'as acheté du riz ou kada fa l'amr il est yassir قال وهو اصح الاقوال فان الاصل في الصدقات انها تجب على وجه المواساه للفقراء هذا كلام شيخ الاسلام ابن تيميه قالت اللجنه الدائمه او قال الشيخ ابن عثيمين اما انا باسيت الصاع ما هو نعم باسيت الصاع ما هو الان نستفد نحن ان زكاه الفطر مثلا في لا سور دو ري او الشعير او التمر او هذه الامور لا فارين لا فارين tout ça ce qu'il y a dans le bilan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit sa'a farada rasulullah sallallahu alayhi wa sallam zakat al-fitr sa'an min thamr. Tu vas sortir un sa'a. Un sa'a c'est une mesure. Ils appliquaient à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme nous maintenant on a la mesure le kilo, le gramme il a akhri. Fahum il parlait à kada sa'an sa'an. Fa qalat al-lajna al-da'ima ils vont nous expliquer c'est quoi sa'a avec nous ce qu'on connaît là. Qala miqdar zakat al-fitr sa'an min thamr ou sha'ir ou zabib. نعم الزبيب كذلك قال والمقصود بالصاع هنا صاع النبي عليه الصلاة والسلام وهو أربع حفنات بكف رجل معتدل الخلقة نعم فالصاع الصاع كنت تدوى صغير أنت سي أربع حفنات سي صاع comme ça. Wa fil fatwa annaha kaf rajul mu'tadil. Ah, les mains d'une personne normale, ni des grandes mains ni des petites mains. Enfin, les mains d'une personne normale, 4, ça va faire un sa. Enfin, maintenant, nous, on a un sac de rose هنا. On prend 4 hafanat. On en prend 1, 2, 3, 4. Et هذا le sac que tu as, c'est zakat fitr. Sa'an. Sa'an. هذا. Et eux, ils l'ont qadar en kilo, là. Ils avaient écrit. Dakara هذا في اتحاد الانام, là. Il n'a pas parlé de zakat fitr, moi. Aslan. L'anam. L'anam, c'est un kitab pour le siyam. 2 kilos ou hakada, non. 2 et 2,5, non. Il y a de couronne, 2 et 2,5, non. Après 2,5, 3 kilos, il y a de couronne hakada. Alors, afdal insan, il tabiq nitla hada, c'est ça l'afdal. S'il prend avec ses mains, fa hada. Et ça va donner à peu près 2 kilos, 3 kilos, 2 kilos 5. Batya mas'alat, celui qui sort zakat al-fitr en argent. Wa hada. C'est من الأشياء المحدثة في هذا العصر. أن كثير من الناس الآن إذا بيقول السنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي فرض رسول الله ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة فطر صاعا من تمر, صاعا من تمر, صاعا من شعير إلى آخر الحديث الصحيحين. تشوف بعض الناس يدل الساعة بالقدرة. يدل الأرجون directement un pauvre. هذا لا, لأن مسألة تعبدية. C'est du din. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فلا بد من عبادة, من عبادة استعبادة آلة مخصوصة في الوقت, أي في الزمان, آلة مخصوصة في الكيفية. مثلا زكاة الفطر طبعا لا sortir quand tu veux. مثلا une personne مثلا une semaine après l'Eid dit ah ouais je veux sortir زكاة الفطر, elle est pas acceptée. Si tu la sors c'est une صدقة, t'as pas زكاة الفطر. لأن c'est du دين, il y a un وقت, il y a un temps. كذلك آلة مخصوصة في الكيفية, le comment, la manière. Jins, c'est un chien, il est marxos. Une personne, demain, il dit, Diana, je vais la donner en or. Ou un dit, moi, je vais la donner en argent. Un autre dit, moi, je vais la donner en cadavre. Là, c'est pas accepté. Tu vas la donner en ta'am. Les ibadat, elles sont en qiviyya. Prends l'exemple du tawaf, maintenant. Tawaf, tawaf le hajj, tu dois le faire autour de la Kaaba. Une personne, il vient, il dit, Diana, je vais faire un tawaf autour d'une montagne. Il n'est pas accepté. Diana, c'est une ibadat, tu dois la faire dans un makan précis. Dans un zaman précis. Tawaf, il a un zaman précis. Ou un hajj, il dit, je vais faire 2 semaines après le hajj. Il n'est pas accepté. Là, le muslim, il y a tout fait dans l'Ihada. Annas din, ou hadid ibadat, elles ont des endroits précis. Des temps précis. Elles ont des façons précises. Ou hakada. C'est ce qu'on appelle as-sunna. As-sunna, laqad kana lakum fi rasulillah, uswatun hasana. Amma, ou hadid la sort en argent. Ou hadid la sort en or. Ou hadid la sort en nourriture. Khalas, on s'est divisé l'an. Nous, on a un dîn, on a un Coran, une sunna, on doit tous revenir. Ce que le prophète il a fait, on le fait. Le prophète sallam, il a dit farada يعني ايش الحديث او ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاه الفطر صاع من تمر. نحن في صاع من تمر. ثم الى سيتي لي زوت شعير زبيب الى اخره. ثم وصل avec la compréhension des ulama, si tu trouves pas hada, tu sors la nourriture qu'il y a dans ton bilad. لان لماذا لان البروفيت صلى الله عليه وسلم à son époque في المدينه la nourriture qui était propagée c'était ça, les dattes, الشعير, الزبيب, هذه الامور. انت تدخل في بلاد مثلا يا فدات. Il y a des bilades, des fois en hiver, il n'y a pas de date. Je ne trouve pas de date. Khalas, il y a du riz, sors du riz. Il y en a dans ton bilade, il y a ça. Là, ben. Amma, tu sors de tout ça et tu prends de l'argent. Khalaf ta sunna. Khalaf ta sunna. Khalaf sur l'Udaymin. Amma zakat al-fitr. Fala yajouz. Daf'u al-naqd. N'aim, la yajouz. Al-naqd, c'est l'argent. Sur l'Udaymin, il dit la yajouz. Ou alors, s'il a une bonne niya. S'il a une bonne niya, il demande. Ou s'il a une bonne niya, il se fait un sah. Il sort zakat al-fitr. النوريتور قال بل يجب ان تدفع من الطعام لانها هكذا فرضت. كلام عالم, عالم سني. اي هو يسي ان الرسول صلى الله عليه وسلم يزاغون اوبليغاتوار زكاه الفطر اي نوزا سيتي كومون لا سورتير اون دو لا سوي. قال ولما في دفعها من الطعام من سد حاجه الفقير في يوم العيد. نعم هذا قد يقول قائل مي سي جدان دلارجون, سي جدان دلارجون لو فقير il va aussi, ça va, il va aussi, ce qu'il a besoin, il va l'acheter. Les anazakat fitr, c'est pour que le pauvre, on lui comble son besoin. Wahed, il va dire, je vais donner de l'argent, et ça va faire pareil. Mal jawab. C'est quoi le jawab? Ahsan, Damada, c'est du din. Nous, là, on t'a donné la hikma par rapport à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré. Et en tant que tu dois faire ça. T'as compris ou pas ? أما إنسان يستحسن أمور لا الاستحسان سبب البدع الاستحسان سبب البدع أي الاستحسان سأشبنس كسا سميو سايا باد مال لا سبب البدع لأنه سيد الدين الدين سقال الله قال الرسول اتغت سكيلة دي الله عز وجل في القرآن أو الرسول في السنة أولف هذا وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا اتقوا الله إن الله شديد العقاب قال الإمام أحمد وقيل ثم يا أثر قيل للإمام أحمد رحمه الله قوم يقولون انظر واسمع موقف إمام أهل السنة دستو مسألة الإمام أحمد إمام أهل السنة انظر لموقف واسمع الموقف كيف أضاف في هذه المسألة اتوجب استفيد فوائد عظيمة من هذا قال قوم يقولون أن عمر بن عبد العزيز كان يأخذ القيمة في الفطرة Des personnes, ils ont vu, ils ont parlé à l'imam Ahmed, dans ce Thomas al-Zakat al-Fit, et lui ont dit, et à Cheikh Omar ibn Abd al-Aziz, et il est ma'rouf, min a'immat al-din, le khalif al-Rashid, rahimahullah, kana ya'khud al-qima, huwa yprenait al-qima, matalan, le sa' qu'on a dit, les quatre poignées avec tes deux mains, ça vaut matalan 5 euros, fa Omar ibn al-Aziz, il prenait al-qima, il prenait en argent, c'était l'amir. فانظر إذا استدل على الإمام أحمد avec la parole d'une personne avec اجتهاد d'une personne اسمع الجواب قال رحمه الله تدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال فلان عند أئمة السنة صبصوا هذا عمر بن العزيز إلى أخي الرسول الذي يا أخي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر الصاع من تمر فالآن كما هو فعلا قال عمر بن العزيز قال الرسول كما هو فعلا لا شك أبقى قال الرسول لأن عمر بن عبد العزيز إمام مجتهد Il s'est trompé, rahimahullah. Normalement, il fallait la prendre en nourriture. Hakada imma sunna. Anta tastafid min hada yuha talib. C'est pas chaque parole elle te zaza. T'es à la dalil, t'es kada. Ou à hadimé, dit non, mais Fulan il a dit. Ça, les après. C'est pas grave. Les qawls, ils sont kathir. Lakin, nous, on veut le qawl sawab. Et qawl sawab, c'est qu'à Allah, qu'à Rasoul. T'as pas de solution. Al-an, est-ce que c'est clair? Le hadith, il est clair comme quoi il faut sortir de la nourriture. Ou alors, un imam, demain, il vient et nous dit, là, yajouz, la nourriture. Mais nous, on dit non. Non, Rasoul Sassan nous a dit ça à un min tam, on sort ça à un min tam. Anta si t'as un min sunna, je sais que l'aukhe, il est récompensé, il y en a, il a ajtahad. Il a une récompense. Amma le suivre dans le khatala, il y a juz. On donne l'imam Ahmed, il n'a pas dit c'est vrai. Là, il a dit tada'oun quand Rasoul Sassan li qu'on voulait. Ou fi kitab al tawhid, on n'a pas vu. Lakin, il y a un athar l'imam Ahmed fi hada. C'est quoi? Tadkur? Tadkur? لا سأسبق قول الإمام أحمد نحن في أثر الإمام أحمد عجبا يعرفون الإسناد يذهبون إلى رأي سفيان سأسبق قول الإمام أهل السنة لا تظن الإمام أحمد إلى يتيل به هكذا إمام السنة دي الشوز هو سأسبق عنده فلهذا قال مرة عجبا لقوم يعرفون الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان سفيان سفيان الثوري الإمام لكن إمام أحمد تعجب إلى دي بيرسون يكونس الحديث يكونس السنة إي سيكس حديث لبروفيت الذي إدلس يبخون قول دو سفيان نحن في هذا العصر ونلفوا دي حديث كلير لبروفيت صلى الله عليه وسلم الذي تتخفوا واحد يبين الشيخ فلان الذي نعم الشيخ فلان الذي لكن اسكو الكلام اللي مطابق للسنة Un shir, on est tous d'accord, qui peut se tromper. Enfin, anta, s'il se trompe, tu reviens à sunna. Et sur ce sunna, tu trouveras forcément un shir. C'est-à-dire, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la tazal ta'ifa min ummati ala al-haq, zahirin. Obligé, tu trouveras wahid. Min a'im. Enfin, hakada nakoun. Hakada nakoun. Si on est derrière le sunna haqqa, c'est hakada. C'est bil amal. On fait passer la parole de personne devant la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui soit. Qui qu'il soit. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم استدل بهذا الإمام أحمد لكن عجبا لقوم يعرفون الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان ثم قال قرأ الآية فليحذر الذين يخالفون عن أمره احذر تخالف لبعض الرسول صلى الله عليه وسلم سبسه سبسه لأن أنت أبجد لسبيب أما الشيخ فلان أسكت أبجد لسبيب لا تل سوي سيلي على حق سيلي على خطأ لا أما الخوفات تل سوي في كل حال فهذا tout ce كلام pour montrer أن تطبيق السنة في بركة في زكاة الفطر وفي غيرها فزكاة الفطر سبيل الطعام Tu fais comme ça fait des années, des siècles, ils font un cadavre, nous on ne change pas. Là, sadaqat avec l'argent, tu as toute l'année pour en faire. Et tu trouves une al-ajib, il y a toute l'année, il ne sort pas un centime, zakat al-fitr, il sort l'argent, il ne faut pas. Toute l'année, il y a une sunna, il y en a, tu ne le fais pas. لكن الصدقة بعض السلف من ترك من أو من ترك السنة أو من فعل بدعة ترك السنة أو كما قالوا سلوك فين بدعة إذا نسخن السنة انظر الآن تلي تدخل بعض الناس تب لاني تب sortir l'argent صدقة فدا صدقة يا أخي تب tu le trouves là rien du tout زكاة الفطر le jour de زكاة الفطر c'est un moment où tu dois sortir en nourriture il la sort en argent الشيطان il ne délaissera pas أخي المسلم il ne délaissera pas من كل جانب إلى le jour d'une zakat, il va venir et il va essayer de hatta les pas accepter. Entabih, je suis sunna et si tu ne sais pas, demande. Waqbal al-nasiha. Si quelqu'un te nassah avec dalil, iqbal. Wahad il t'a dit, matalan, zakat fitr sans nourriture, demande-lui de dalil. Si tu fais hadith d'Ibn Omar, c'est wadih, sors la nourriture, ya akhi. C'est du din. On a fini, zakat al-fitr. Al-khulasa, anna zakat fitr, anta, tu dois connaître le temps. Comment la sortir ? Ah, les choses. Est-ce que c'est nourriture ou pas ? Et tu dois connaître, kadalik, tu dois faire attention à ne pas la sortir avec une autre chose. Hada, khulasat zakat al-fitr. Ahkam al-Eid. On essaye de prendre Ahkam al-Eid et Inch'Allah, demain, ce sera le dernier dars. Bidnillah. Demain, c'est Ramadan. N'oubliez pas, on fait après le dhuhr. Ça sera court, Liana, on a bientôt fini. Lakin, on prend Qalid. Ahkam al-Eid al-fitr. Al-An, Anta. أيها المسلم تفني رمضان تصرت زكاة الفطر الآن تضان جور سأصبل يوم العيد عيد الفطر تعلمون أن الإسلام يدعو عيد يدعو عيد عيد الفطر وعيد الأضحى إغجد الجمعة عيد الأسبوع فهذه أعياد المسلمين فيعلم من هذا أن غير ذلك من الأعياد المبتدعة أعياد شركية لا تجوز. Et on a vu une faïda fi kitab tawhid, c'est quoi l'Eid ? C'est quoi l'Eid ? Tu comprends quoi dès que tu entends Eid ? Tu te rappelles ? Ahsan, ça vient de quel mot en arabe ? Naam, aada ya'oudou, aoudatan. Ah, ça revient. Fait l'Eid, c'est une chose qui revient. On avait dit, c'est deux sortes l'Eid. Indaman. Zaman ou makan ? Ahsan, zaman ou makan ? Ça peut être un Eid qui revient ? Un zaman. كان. مثلا عرفة أيام تشريق سعيد سأغفيت طول الزن في الحرام كذلك سيدان زمن بخيسي مثلا عيد الفطر طول الزن لبخومي جوغ دو شوال سالعيد سأغفيت سيسان عيد فلا يجوز أن أتعيد بخصي دو عيد الجمعة لا يجوز بعد الناس يزن دي عياد عند القبور طول جودي إفادة عن قبر سيسان عيد اتق الله لا يجوز لا يجوز الأعياد في الإسلام يلا تخوى الفطر الأضحى والجمعة غير ذلك بدع وخرافات الأضحى كذلك سوف ندخل أيام تشريق إلى آخره فهذا العيد ومن السنة في ذلك اليوم دونك الآن on a sorti زكاة الفطر et on va s'apprêter à aller الصلاة si on l'a sorti le matin من السنة أن الإنسان يأكل قبل أن يذهب إلى الصلاة يأكل وإذا وجد من التمر فأحسن كما في حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات الحديث اللي في البخاري فصلت موت أن من السنة سمستحب سمستحب أنك أفضل يا صلاة العيد شموج لأن سجغلا يبود رمضان يبود صيام سشوال ستبخمي جوغ دو شوال العيد لا يجوز الصيام يوم العيد وننبه نعم أنه لا يجوز صيام يوم العيد سجغلا لبخمي تشوال سأنتغبي فرصيا بل لبخمي صلى الله عليه وسلم أفضل للصلاة يمانجي يعني يبود صيام اليوم من السنة أنك تمر التمر ستتخوف با تمر دلو أو غير ذلك لكن الأفضل التمر وجاء في لفظ وطرا أي مانجي التمر وطرا وهذا هذه الزيادة فيها نظر هذه الزيادة فيها كلام لكن سي اي مانج ان بير افيك دي زوت حديث فلا باس ان الله وتر يحب الوتر فلا باس سولي كي مانج ان بير لكن الحديث زيادة فيها كلام على كل حال اي مانج avant de partir, et s'il trouve des dates, fa'ahsan, avant d'aller à Salat l'Aïd. Qala l'imam al-Nawawi, rahimahullah, yustahab kawna al-ma'koul tamran, wa kawna witran. Naam, ahsan, si tu trouves des dates, fa'ahsan, le prophète il l'a fait, et si tu manges un pain, fa'tayyib. Al-witr, c'est mahboub. Thumma masalat al-takbir, fi dhalika al-yawm, ou avant l'Aïd, ya al-takbir. الآن تكبير هذا ومفاقس ينصفه مخصوصا وقت مخصوص قال العلامة الإمام محمد ابن صالح العثيمين عليه رحمة الله قال يبدأ من غروب الشمس آخر يوم من رمضان إلى أن يحضر الإمام لصلاة العيد طال وقت الآن سين سنة أن الدرجة جوغ رمضان سلام من بريود كزكاة الفطر سلام من بريود sauf que la zakat fitr avant d'aller à la salat tu la sors tout match va à la salat هذا تغطى التكبير dès que l'imam il y a فمن غروب الشمس مثلا ce soir نحن demain c'est l'Aïd à partir du maghreb يسرع التكبير التكبير قول الله أكبر أي هذه الصفات مذكورة عند السلف et tu dis هذا تكتر منه à voix haute pour les hommes jusqu'à le lendemain salat l'Aïd dès qu'on s'assoit في المصلى l'imam il vient on s'arrête انتهى c'est fini ça c'est pour Aïd al-Fitr Pour Eid al-Adha, c'est autre chose. قال وينبغي أن يظهر هذه الشعيرة فيجهر بها الرجال في الأسواق والمساجد والبيوت. أما النساء فالأفضل في حقهن الإسرار. نعم. لأنه قد يسبب فتن. فالنساء تدسم. تكبرنا لكن يعني بصوت يعني منخفض. أما الرجال يرفعون الأصوات وهذه في الحقيقة سنة المهجورة في كثير من الأماكن أما في أيام منى يذكرون في أيام منى في الحج في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فتنتظر de loin le bruit du takbir ils étaient beaucoup رضي الله عنهم et ils appliquaient السنة le prophète صلى الله عليه وسلم لغاية التكبير تكبير أما نحن في بعض الأماكن تنتظر قليل جدا أما normalement كما قال شيخ العثيمين في الأسواق في المساجد في البيوت dans les rues t'entends التكبير فالإنسان لا يغفل هذه السنة أما البدع le fait de se rassembler dans les mosquées comme ils font بعض العوام avant صلاة العيد ils sont dans le bon temps لكن ils font une بدعة أنهم ils disent tous avec un saut حتى أحيانا ils font un droit de gauche la partie de droite elle dit ثم la partie de gauche et il y a واحد qui est debout tout ça c'est من البدع dans le masjid, tu lèves ta voix, Hada il lève sa voix, et puis n'taha. Amma le fait qu'on se rassemble et on dit tous avec un ton donné, ça c'est minal bida. Là, taharra Hada. Chacun il dit dans son côté, et c'est ça sunnah. Fa, Hada. Et demain, on commencera à partir de le ghusl. Ou on fait le ghusl l'an. Hal yusra al-irtizal yawm al-Eid. الآن une personne peut se demander الآن il va à la salat l'Aïd est-ce qu'il doit faire le ghusl comme Jumu'ah أما Jumu'ah c'est wajib Jumu'ah c'est wajib quand صحيح مسلم il y a un bab كثير من الأدلة c'est wajib أما في العيد لا في العيد لا ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه كيف زسع رضي الله عنه فسلوي كلفة لا بأ أما ينسون عن النبي صلى الله عليه وسلم واجب فلا لكن الإنسان يجب أن نظيف في العيد وفي غير العيد فسي لا بزن سلافي لا شك إسلام لكن سبا غسل بغل الصلاة باكم الجمعة الجمعة ولو تبخب تدوفق الغسل لأن سي le prophète صلى الله عليه وسلم nous a montré أما في هذا الحال celui qui a besoin il le fait celui qui le fait pas لا c'est pas il y a pas de hadith واضح في هذا يا أثر ابن عمر فسلوي كلفة لا ينكر عليه قال الشيخ يحيى اغتسل ابن عمر يوم العيد ومن اغتسل لا ينكر عليه أما من حيث السنة فليس هناك سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم هذا هو الصحيح هذا الكلام من اتحاف الأنام إدماء on finit بإذن الله يغسط قليل دماء أخذ الظهر إن شاء الله تعالى نسأل الله عز وجل لجميع التوفيق سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت